شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طيب، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه من مقدمات في علم الفقه. مسألة هامة وتفيدنا في هذا الزمان الذي رزقنا الله تعالى فيه بالتمكين وتولية القضاء والمفتين والمحتسبين وغير ذلك من الرتب الشرعية. هل يجوز للإمام أن يلزم القاضي أن يحكم بمذهب معين؟ هذا سؤال هام متعلق ومن مباحث المذهبية والتمذهب. سؤال: هل يجوز للإمام أن يلزم القاضي بالحكم بمذهب معين؟ الإجابة تأتيك بكلام القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية، حيث يقول: قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: فإن كان المولي على مذهب فشرط على من ولاه القضاء ألا يحكم إلا بمذهبه، فهذا شرط باطل، وهل تبطل الولاية؟ نظرت، فإن لم يجعله شرطا فيها لكن أخرجه مخرج الأمر والنهي بأن قال له: قد قلبتك القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمر، ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي، فالولاية صحيحة والشرط فاسد. وإن أخرجه مخرج الشرط في عقد الولاية فقال: قد قلبتك القضاء على ألا تحكم فيه بمذهب أحمد، فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا، فهل يبطل العقد؟ على روايتين بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد. إذا من خلال هذا الكلام يتضح لك أن الأصل في المسألة هو عدم جواز إلزام القاضي بمذهب معين، واضح يا جماعة؟ هذا هو الأصل في المسألة، وذكر ذلك كما ذكرنا القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. نجد أنه لهذه المسألة كذلك على وضوحها استثناء، يأتيك هذا الاستثناء في كلام إمامنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو يختار من حيث أصل المسألة، يختار ويذهب إلى ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى، من أنه من الأصل أو في أصل الأمر أو في أصل المسألة أنه لا يجوز أن يلزم الإمام القاضي بمذهب معين، حيث يقول: ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان. نفس اختيار القاضي أبي يعلى أن يختلف؟ نفس المسألة، الأصل أن هذا شرط باطل، وهل يبطل العقد؟ على قولين، ولكنك تفاجأ أنه قال إيش بعدها؟ يقول: ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاء أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلما أعظم مما في التقدير، كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. إذا لو وجد الإمام، يعني مثلا طائفة تخرجوا من هذا المعهد أو من معهد آخر، درسوا مذهبا وأنهوا كتابا في المذهب، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا، بعد أن يتخرج يأتي الإمام ويقول له: أنت الآن ستولى القضاء بحيث لا تخرج عن مذهب أحمد الذي درسته. هذه صورة المسألة. لأنه يخاف أن يأتي القاضي مثلا فيحكم مرة بقول شديد والمرة الأخرى يصاب بضعف فيحكم بقول فيه رخصة، ثم مرة أخرى يتوسط. هو في كل هذه الأحوال يزعم أنه متبع للدليل، ولكن يقال له: هل أنت قد تأهلت إلى النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال الأئمة، والتغير بهذه السرعة قد يكون في شهر واحد أو في شهرين؟ نقول: في هذا نظر، يعني هذا يحصل. القاضي يجد قضية مثلا صعبة وتكون فيها الأمر ممكن يصل إلى مثلا تشاجر أو يدخل فيه أحد مثلا المرموقين وكذا، فيجد نفسه يميل إلى قول أخف، هو يعني يعتقد أنه يتبع الدليل، ولكن في الأمر يعني هون خفي دخل في قضائه. أما في قضية أخرى من نفس النوع ولكن ليست فيها هذه الملامسات، تجده يأخذ بقول أشد ويعتبر أن ذلك فيه اتباع للدليل وأن فيه عزيمة وإلى آخره وينتصر له. فبين هذا وذاك ما الذي اختلف؟ فيمكن أن نتجنب هذا، جائز، يعني لا نقول أنه واجب، يعني إذا وجد المتأهل الذي يعني عنده القدرة وكذا إلى آخره فالأمر محلول. أما إذا لم يوجد وجاء الإمام وقال له: يا قاضي، أنت في هذا المكان لا تحكم إلا بمذهب أحمد بما أنك قد درست هذا المذهب وأنهيت كتابا فيه، فاقتصر عليه. فنقول أن هذا تجنبا للظلم الذي قد يحدث، وإن كان الأصل عدم جوازه ولكن في ظروف معينة قد يجوز، وذكر ذلك شيخ الإسلام فيما ذكرت لك في الفتاوى. طيب، نرجع للمسألة التي رجعنا عنها، وهي مسألة إيش؟ الاختصار على مذاهب الأربعة. نجد المسألة هذه، وهي مسألة أيضا من المسائل الشاقة والصعبة، نجد أن فيها قولين لجبلين من جبال العلم وأئمة من أئمة الدين. الإمام الأول هو ابن القيم، إمامنا ابن القيم، والثاني هو إمامنا ابن رجب الحنبلي، والإمامان غنيان عن التعريف، يعني هذا صاحب المصنفات الشهيرة الغني عن تعريفها ابن القيم غني عن التعريف، وكذلك ابن رجب صاحب القواعد وصاحب جامع العلوم والحكم وصاحب شرح البخاري طبعا الذي هو مفقود، وصاحب كذلك شرح العلل الترمذي، وصاحب رسائل النفيسة. فالاثنان من الايش؟ من الاعلام، من اعلام هذه الأمة في المذهب وغير المذهب، والاثنان طبعا من الحنابلة ابن القيم وابن رجب رحمه الله عليه. طيب، القول الاول هو عدم جواز الاقتصار على مذاهب أربعة الأئمة، وهو القول المنسوب إلى، وهو قول ابن القيم، جيد، حيث قال: قال ابن القيم رحمه الله: وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. واضح؟ فيا لله العجب، ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه، والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل. وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله. ومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه، أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه، وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة، إلى أن قال: ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان. من خلال هذا الكلام يتبين لك أن ابن القيم يرفض فكرة الاقتصار على الأربعة مذاهب، وقد يقال أن مقصوده كذلك هو إبطال ذلك في حق العوام. واضح يا جماعة؟ ألم نقل أن كلام ابن القيم في ذم التمذهب مطلقا، المسألة الأولى التمذهب مطلقا، أن كلامه ينصب على العامي؟ قلنا هذا. طيب، فهل ينسحب هذا التوجيه على كلامه في إبطال الاقتصار على الأربعة؟ لا، هو لا ينسحب. ليش؟ لأنه قال: وعلى هذا فله أن يستفتي، تكلم عن العام، من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيره، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة. يبقى إذن أبطل ذلك في حق العام وفي حق المفتي، فكلامه واضح. طيب، على النقيض تماما يأتيك كلام ابن رجب، وقريب من هذا الخلاف الصعب تجد أيضا خلافهم في مسألة إيقاع الطلاق ثلاث، المسألة الشهيرة. تجد أيضا هذين الجملين يختلفان في هذه المسألة، فيقول ابن القيم أن الطلاق الثلاث يقع واحدا، ويقول ابن رجب على المشهور من المذهب والمذهب الأئمة الأربعة يتبع قولهم في ذلك وينتصر إليه بالدليل أن الثلاث بلفظة واحدة تقع ثلاثا. والخلاف في كلامي يأتيك الخلاف يعني تفصيلا إذا رجعت رسالة بعنوان سير الحال إلى علم الطلاق بالثلاث لابن المبرد الحنبلي، تجد يعني خلافا شيقا في هذه المسألة. فالشاهد أن هذين الجبلين عندهم أكثر من خلاف في بعض المسائل الهامة، ومن هذه المسألة. طيب، تجد عندك أن ابن القيم ذهب هذا المذهب الواضح، وابن رجب عنده رسالة كاملة بعنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، فارجع إليها أيضا فإنها نافعة، ويأتيك الآن بعض كلامه. قال ابن رجب: أما بعد، فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكار على بعض أن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهبهم في مسائل، وزعم أن ذلك لا ينكر على من فعله، وأن من فعله قد يكون مجتهدا متبعا للحق الذي ظهر له أو مقلدا لمجتهد آخر، فلا ينكر ذلك عليه. طيب، إذن أولا هو ينكر على من خرج عن المذاهب الأربعة، فجاء أحد فأنكر عليه إنكاره، واضح؟ هو الآن يرد على هذا المنكر. فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التتلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظا لم يحفظ مثله دينا غير دين هذه الأمة، وذلك أن هذه الأمة ليس بعدها نبي يجدد ما ذكر من دينها، كما كان دين من قبلنا من الأنبياء كلما ذكر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده، فتكفل الله سبحانه بحفظ هذا الدين وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله سبحانه بحفظ كتابه، فلم يتمكن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص منها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة تيسيرا على الأمة لحفظه وتعلمه، حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرئهم على سبعة أحرف كما ورد ذلك في حديث أبي بن كعب وغيره. ثم لما انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار وتفرق المسلمون في البلدان المتباعدة صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه، فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن، فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره اختلفوا في القرآن اختلافا كثيرا، فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان على جمع الأمة على حرف واحد. طيب انتبه إلى هذا الدليل الأول. طبعا نرجب الآن يستدل على وجوب الاقتصار في هذه الأزمنة على مذاهب أربعة. كيف يستدل؟ أولا يقول بالنسبة للقرآن الذي هو كلام الله نزل على أحرف شتى، ثم لما حصل الاختلاف بسبب تعدد الأحرف التي كلها يقينا من عند الله حصل الاقتصار على حرف واحد في زمان من؟ عثمان. سيأتيك بعد ذلك الكلام أنه من باب أولى أن نبطل العمل بأقوال البشر لنفس العلة، ويأتيك هذا الكلام. يقول أنه لما توسع الناس في الفتوى وصار كل متكلف ينسب هذه شذوذه إلى أحد الأئمة المتقدمين بغير تدقيق لهذه النسبة، وقد كان هذا في عصره وفي عصرنا أشد ظهورا، فكان من قوله ومن رأيه في هذه المسألة أنه يقتصر على هذه الأربعة للمصلحة. جيد، مثلما يقول أن عثمان عندما أبطل الأحرف غير الحرف الواحد، جيد، يستدلون على ذلك بإجماع الصحابة على جواز ذلك بإجماع الصحابة، ويقولون أن المستند في هذا أصوليا هو المصلحة المرسلة. فهو بنفس هذه الطريقة في الاستدلال يقول على الأئمة ومن له الأمر بعد ذلك أن يلزم الناس بالاقتصار على أربعة مذاهب منعا للتشعب وأقوال الشاذة التي كما قلنا ليس لها مستند صحيح، وعندما ينسبها إلى أحد الأئمة كالأوزاعي والليث وغير ذلك فإن في نسبتها نظر، لأن مذاهب هؤلاء لم تحرر ولم يكتب لها البقاء مثل مذاهب الأربعة. تقول كيف؟ أليس الكل في مرتبة واحدة من العلم والدين؟ نقول نعم، وقد ذكرنا وأشرنا إلى هذا في زمن الصحابة، فقلنا أن العلم قد انتشر عن أربعة وذكرناهم، والباقي هل هم ليسوا من أهل العلم؟ حشاهم، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن أصحاب هؤلاء الأربعة بوجه خاص قد نشروا علمهم في الأقطار فصاروا متميزين من هذه الجهة. انتبهت إلى الفرق بين المسائل؟ يعني عدم الأخذ بمذاهب الآخرين ليس فيه تقليل لشأنهم، ولكن الواقع الآن أن المذاهب المحررة من زمان ابن رجب وإلى الآن هي مذاهب الأربعة. طيب باختصار أيضا أنه ينتقل بعد الكلام عن القرآن وهو كلام الله كذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن السنة جمعت ورويت بشكل كبير ثم تم الاختصار على كتب معينة فيها معروفة معتمدة، جيد، وطرح الباقي، جيد، وصار الاعتماد على إيش؟ على كتابين صحيحين كالبخاري ومسلم على سبيل المثال. فيأتي إنسان في آخر الزمان يقول ليش أنتم مركزين على البخاري ومسلم ودون باقي الأئمة الذين يعني رووا الحديث ونقضوا الحديث وإلى غير ذلك؟ نقول لأن الأمة أجمعت، جيد، على قبول ما جاء عن هذين الإمامين، جيد، فنقول يعني لا حسد ولا نظر في هذا. فكذلك بنفس الاستدلال وبنفس الكيفية نقول إذا قيل لنا لماذا تقتصرون في الأحكام على الأربعة، جيد، نقول قدر الله عز وجل هذا. طبعا أيضا قبل أن أنسى في مسألة الاختلاف ذكرنا أنه من سمات الفقه بشكل عام مسألة الاختلاف، صح أم لا؟ فيراجع في أسباب الاختلاف رسالة أيضا هامة وهي رفع الملام عن أئمة الأعلام لابن تيمية، يعرف من خلالها أسباب هذا الخلاف بين الصحابة وبين من جاء بعدها. طيب نرجع إلى هذه القضية. إذا وجدنا أن قول ابن رجب مع سد باب الخروج عن أربعة مذاهب، ودليله في ذلك المصلحة المرسلة اقتداء بفعل الصحابة في إبطالهم لأحرف جاءت من عند الله يقينا. واضح الاستدلال يا جماعة؟ هذا استدلال واضح. طيب يقول فإن قال أحمق متكلف كيف يخسر الناس في أقوال علماء متعينين غير من كلام ابن رجب ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ قيل له كما جمع الصحابة رضي الله عنهم الناس على حرف واحد من حروف القرآن ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك. فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام لو لم تطبق ناس فيها بأقوال أئمة المعبودين لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين، وأن يبتدع مقالة هذه هامة، وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين، فربما كان بتحريف يحرفه عليهم، كما وقع ذلك كثيرا في بعض الظاهريين أخذوا ينقلون نقل عشوائي بغير تدقيق للأصول. وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين، فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين. وتجد أن فتاوى الصحابة في معظمها لم تخرج عن إيش؟ عن مجمل أقوال هؤلاء الأئمة، وإن وجد ما هو شاذ فقد أنكر عليه العلماء من قبل عصر الأئمة، كما ذهب ابن عباس إلى جواز المتعة بقول له، وكما ذهب إلى جواز ربا الفضل. فهذه الأمور، هذه الأقوال قد طرحت، أقوال خطأ قد قيل منذ زمان الصحابة وقد طرحت، وكذلك أقوال شاذة وضعيفة أو نادرة أيضا جاءت عن الصحابة، جاءت عن التابعين ثم طرحت، ولكن مجمل كذلك أقوال التابعين، ومعظم فتاوى التابعين تجدها في مجمل كلام الأئمة الأربعة. وتجد أن ابن قدامة جيد على سبيل المثال، يعني كل من ألف في الخلاف العالي يأتي لك بقول الإمام، ويأتي بمن قال به من الصحابة، يذكره على سبيل الحكاية، يقول إيش وبه قال عمر وعلي وعثمان وعائشة على سبيل الحكاية. تجد أن نفس هذه الألفاظ تجد لو ربط لفظة أو فعل عمر تجده في المصنفات الحديثية كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيره، تجد قول علي نفسه وقول عمر نفسه، فتجمع بين إيش؟ بين الفضائل. ولكن هذا طبعا في مرحلة لا شك أنها إن اتسع الزمان أن تبحث بهذه الطريقة في مسألة أو مسألتين، ولكن لن يتسع الزمان أن تبحث بهذه الطريقة في جميع مسائل الدين، وأنت بحاجة إلى تحصيل أكبر عدد من المسائل حتى تقضي وتفتي وتحتسب وغير ذلك. طيب، كما قلنا رسالة هامة من المفيد جدا أن تراجع الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. جزاكم الله خيرا، الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا